السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا قصة حب. فكر حضراتكم اللي شافونا امبارح اللي لسه أول مرة يتابعونا، إن احنا السنة دي 28 حلقة في رمضان هنتكلم عن الحب. كتير مننا بيتمنى إن هو يعيش معاني القرب من ربنا سبحانه وتعالى والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من الناس، ويعيش قصص حب كتير حواليه، سواء مع أصحابه اللي حواليه أو مع قريبه أو مع مراته أو مع عياله أو مع ربنا من قبل الناس كلها والنبي صلى الله عليه وسلم. وبتجيلنا حالة جميلة في رمضان ساعات بنفتقدها في رمضان بعد رمضان. فاحنا قلنا السنة دي ان احنا مش هنتكلم على عبادات معينة الواحد ينصت فيها في رمضان وبعدين نشتكي الشكوى المشهورة ان احنا بعدنا عن ربنا بعد رمضان، ولكن في رمضان السنة دي هنتكلم على معنى وعلى قيمة لو عشنا بيها في رمضان وبعد رمضان، هي أساس كل خير في القلب، خير بيني وبين ربي، وخير بيني وبين نبي، وخير بيني وبين نفسي، وخير بيني وبين الكون كله، ألا وهو الحب. في كل يوم من قصة حب هنتكلم على معنى من معاني الحب اللي ربنا أظهره سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإزاي سيدنا محمد عليه السلام اتملى قلبه بحب ربنا وافاض بالحب ده على كل المخلوقات اللي حواليه. علشان نتعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم، بوابة الحب لكل شيء حبه صلى الله عليه وسلم، وعشان نتعلم ازاي نمارس الحب مع كل المخلوقات حوالينا زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحب وبيعرف يعبر عن حبه صلى الله عليه وسلم. دول الهدفين الكبار اللي في برنامج قصة حب. الهدف الاولاني حب سيدنا محمد اللي هيدخلنا ان احنا نشوف الدنيا بعيون النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم، ونحب كل شيء حوالينا لانها من مخلوقات رب العالمين حبيبنا كلنا. والهدف الثاني الكبير برضو ان احنا نتعلم ازاي نعبر عن حبنا، لان مش بس يكفي انك تحب، انت لازم تعرف كمان تحب. حلقة النهاردة احنا امبارح كنا في مقدمة البرنامج، حلقة النهاردة من اهم حلقات البرنامج لانها بتتكلم على اكبر حب بين ربنا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحلقة النهاردة هتجاوب عن سؤال كتير مننا بيسأله. ساعات كتير بحس ان انا قريب من ربنا وبعدين بغلط غلطة او بعمل حاجة بحس ان انا بعدت. النهاردة هنتكلم عن الحب اللي ربنا اظهره للنبي، وهنتكلم على احلى نموذج علمه لنا النبي لأدب القرب من رب العالمين. كتير الواحد يقرب، لكن خد بالك القرب من الملوك له قانون. لو حافظت على قانون القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى تفضل قريب، ولو قربك وبعدين ما حافظتش على أدب القرب ده ممكن الواحد يغلط غلطة تبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك أي واحد فينا لما يحب ممكن يكون نفسه يعبر بس مش عارف، ونقص البشري بيحول بينه وبين كمال حبه تجاه حبيبه. لكن لما ربنا يحب اتفرج وتعلم على جمال حب ربنا سبحانه وتعالى، وبالذات لما يكون حب ربنا لأغنى مخلوق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، من أول ما ربنا جهز الدنيا لمجيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل ما ربنا يخلق الناس وينزلهم للأرض جمع الأنبياء، وهو قال كده في سورة آل عمران. وأنا الحقيقة لما بقرأ الآية دي وبتخيل المشهد ده، أنا عايز أدخلكم كده جوه قلبي وأحسسكم بلا حسه. تخيلت دلوقتي وربنا بيقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. يعني أنبياء هيجيلكم الحكمة وهعلمكم علم من عندي، ولكن لو وانتم أحياء جالكم النبي صلى الله عليه وسلم تؤمنوا به وتنصروه كمان. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. أنا حاسس أن الأنبياء كلهم 124,000 نبي مجموعين وربنا بيهم: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي. قالوا: أقررنا. أنا حاسس أن أنا جوه دماغي دلوقتي سمع أصوات الأنبياء 124,000 وهي بتدوي: أقررنا. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا. الكل بيشهد أن محمد رسول الله وأنا معكم من الشاهدين. وكل الأنبياء تناقلوا هذا العهد اللي خدوه من ربنا، كما يقول العلماء في كتب العقائد حاجة اسمها عالم الذر، زمان قبل ما ربنا يخلق الناس في الأرض جمع الأنبياء قبل أن ينزلوا ويخلقهم في الأرض وخد عليهم الميثاق ده، وبدأ الأنبياء يتنقلوا مع بعض هذا الميثاق لغاية ما وصل سيدنا عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وقال لقومه: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفضلوا يتنقلوا هذا العهد لغاية ما وصل لسيدنا عيسى، وما حدش نسي عهد ربنا لغاية ما قال لهم: يا بني إسرائيل، جاي بعدي رسول اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وده اسم النبي على فكرة في التوراة عند سيدنا عيسى في الإنجيل، أحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام. بيحب ربنا. وتعالوا نتكلم ازاي ربنا كان بيظهر للنبي حبه، عشان بعد كده لما نقول ازاي النبي لما حس بقربه من ربنا وغلاوته على ربنا كان بيتأدب بأدب القرب. الحب من اجمل الحاجات اللي فيه الكلمة الحلوة، ودايما الكلمة الحلوة بتنزل زي البلسم كده اللي بيطمن القلب ويحسسه بالامان. ودايما ربنا لما كان بيكلم النبي بيكلمه بطريقة مختلفة عن كل البشر بل عن كل الانبياء. وفي الأوقات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتأذي فيها صلى الله عليه وسلم، كان ربنا يقول له: اصبر، انت فعليا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وشوف انت لما تقول لواحد انت فعليا، بما تحمله الكلمة دي عند العرب من إحساسك بغلاوتك على حبيبك اللي بيقول لك ده انت فعليا صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الناس بصفاته سبحانه وتعالى. أيوة ربنا هو أمر بكده، أمرنا إن احنا نتخلق بصفاته تبقى رحيم وكريم ودود وعفو وغفور زي ما ربنا فيه هذه الصفات على قدره الإلهي. قال لك اتخلق بصفات دي على قدك على قدرك البشري. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتخلق بصفات ربنا لدرجة إن ربنا قال له: أنت عظيم يا محمد في أخلاقك، وإنك لعلى خلق عظيم. يقعد العلماء يتكلموا إن هو ربنا ما قالوش ليه أنت عظيم في أخلاقك، قال له: أنت علوت فوق الأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، لأنك كنت رحيم ودود وصبور وعفو مع الناس، وفيك سائر الصفات الربانية اللي تخلقت بيها على قدرك النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. درجة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ربنا سبحانه وتعالى عارف انه كتير بيزعل لما الناس تقول له: احنا مش مؤمنين بيك، مع انهم من جوه نجح النبي ان يقنعهم بوجود ربنا سبحانه وتعالى. هم بيكذبوا، هم مصدقين النبي ويقولوا له: ما جربنا عليك كذبا قط، لكن هم مش عايزين يؤمنوا بربنا في الظاهر عشان التكاليف اللي ربنا بيأمر بيها، ما تشربوش خمرة، ما تسرقوش، ما تكذبوش، فيقولوا له احنا مش مصدقينك، لكن من جواهم الحقيقة ان هم عارفين بوجود ربنا ومصدقين النبي. فكان ربنا ينزل له كلام وكأنه طبطب على قلب النبي، قد نعلم انا جنبك يا محمد يا حبيبي. كلمة حلوة يا جماعة، الحب كلمة حلوة. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، انت نجحت، انت عملت اللي عليك، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين اللي بيظلموا نفسهم ان هم بيتظاهروا ان هم مش مصدقينك، لكن الحقيقة هم عارفين بيا وانت نجحت انك انت تفتح قلوبهم، ولكن هم اللي قفلوها. يا محمد انت ما قصرتش، لدرجة ان كان ربنا يقول له، ويا سلام على الكلام ده لما النبي كده يكون عايش وسطنا وينزل جبريل على النبي يقول له الكلام ده من حبيبك ربك، يقول له صحتك، صحتك ما تعملش في نفسك كده، اذا كنت انا بعتك علشان تبلغهم رسالتي بس انت اغلى عليا من الدنيا كلها، انت اغلى مخلوق عندي، ما تعملش كده في نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، انت هتتعب نفسك وتموت نفسك حسرة على كل واحد يموت. حتى كان سيدنا محمد يبكي يقول نفس تفلتت مني الى النار، فربنا يقول له يا محمد صحتك لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، انت هتموت نفسك عشان هم مش مؤمنين يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم النصر، يوم ما الناس دخلت في الدين بالالاف، ربنا نزل له قران. انا بجد يا جماعه انا بتكلم كده مشاعري واحاسيسي جايه ناحيه كلمه مبروك، جايه ناحيه كلمه باركوا للنبي اللي نجح صلى الله عليه وسلم في توصيل رساله ربنا. لما جه النصر وقف النبي في خطبه الوداع، في حجه الوداع، والالاف حج مع النبي 100,000 صحابي، وينزل قول رب العالمين اذا جاء نصر الله والفتح ورايت، وريتك بعينيك نجاحك والناس كلها شافت نجاحك وانا كمان شفت نجاحك يا محمد، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. مبروك على الاسلام، مبروك على المسلمين، مبروك عليك يا محمد يلي كنت بتحب الخير والهدايه للناس، اجيت شفت بعينيك النصر، انت اللي جبت النصر، انت اللي اديت المهمه يا حبيبي، مهمة خدت منك 23 سنة بس انت وفيت وكفيت، فالفتح جه على ايديك انت صلى الله عليك يا رسول الله وسلم. هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم على الفصل ان شاء الله. اللي بيحب يا جماعة كلمته حلوة مع حبيبه، وكان ربنا عز وجل بيقول للنبي أحلى كلام صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل الكلام ده بردا وسلاما على قلب النبي يشجعه ويحسسه بالأمان، أنا معاك أنا جنبك يا حبيبي يا محمد، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى كان يفرض على الناس أن هم يتكلموا مع سيدنا محمد بطريقة مختلفة عن الناس كلها. ومهما كان إيمانك عادي وجهدت في سبيل الله وأنفقت مالك كله، ولكن لما تيجي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لو اتكلمت معاه بطريقة غير لائقة، إذا كان الله سبحانه وتعالى بيقول له أنت عظيم ويقول له أحلى كلام، فلو اتكلمت مع النبي بطريقة لا تليق بالجناب النبوي ممكن أعمالك كلها تروح ولا تقبل. فحين لما ربنا قال للناس ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما تكلموش أكنك بتكلم حد من أصحابك أو قريبك، النبي ليه مقام مختلف، كلموه بالحب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مقياس الإيمان وقبول الأعمال الأدب في الكلام مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت أنا بعظمه وأنا بكلمه فأنتم أولى يا عبيد، وأنا رب العالمين بقول له أنت عظيم في أخلاقك أنتم كمان تعظموه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. الحب كلمة حلوة، وكان ربنا بيقول للنبي أحلى كلام، ومن حبه في النبي صلى الله عليه وسلم كانش ربنا يسيبه أبدا يحزن ولا يبكي إلا وهو معاه، لأن الإنسان لما دمعته بتنزل بيبقى في أكتر الأوقات اللي نحتاج فيها للطبطبة والحنية والإحتواء والشعور إن أنا مش لوحدي أبدا. وربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام كما صحيح مسلم شاف النبي بيعيط بعد ما كان بيقرأ في القرآن، فبعد جبريل اسأل حبيبي مالك، فينزل سيدنا جبريل يقول له مالك يا محمد، يقول له يا جبريل يا رب أمتي، يا جبريل يقول له ربنا تحبهم أمتي أمتي، فيطلع جبريل بسرعة يا رب دموعه نازلة عشان بيحب أمته، هو عارف أنت بتحبه يا رب أمتي يا رب، فينزل جبريل بكلام من ربنا قل له بسرعة يا جبريل يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، دمعت غالي علي، إذا كان طلبك أمتك أنا مش هزعلك في أمتك، حبي ليك كبير، وإذا كنت أنت خايف عليهم ما تخافش أنت في عينيا، وحبيبك في رعايتي ومش هزعلك فيهم، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حب ربنا، بركة حب ربنا للنبي شملت الأمة كلها، وهتشوف يوم القيامة إزاي النبي مقامه العالي هيحمينا ويشفع فينا صلى الله عليه وآله وسلم. الكل بيحلم بالجنة والكل بيحلم يطلع ويخش الجنة، لكن من حب ربنا في النبي اللي المخلوقات كلها كانت شايفاه، الجنة هي اللي كانت بتحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكل نفسه ان هو ياكل من الجنة، لكن النبي من حب الخالق فيه والجنة مخلوق هي اللي كانت بتنزل لسيدنا محمد، كما في الحديث في الصحيح كان بيصلي بالصحابة وهو بيصلي بالصحابة يمد ايديه قدام صلى الله عليه وسلم وبعدين يرجع ورا تاني، ودي حركة احنا مش متعودين نشوف النبي بيعمل كده في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فيسأله النبي هو انت ليه عملت كده في الصلاة، فيقول الجنة نزلت لي فرأيت قطفا من عنب فمدت ايدي عشان اخده وبعدين رجعت تاني، ولسان حال النبي بيقول كل حاجة ليها وقتها، لما نخش مع بعض كلنا هناكل مع بعض وتبقى احلى لحظات حياتنا واحلى لحظات حب لما تكونوا كلكم في حضني يا امتي صلى الله عليه وآله وسلم. يعطشوا ويا سلام يا سلام من حب ربنا في النبي صلى الله عليه وسلم، خلى بدنه آية، خلى الناس تتعلق بكل حتة فيه، حتى كل حتة في جسم النبي كانت آية. أقول لك معلومة قبل ما أقول لك لما عطشوا عملوا إيه، تعرف النبي لو بصلك تخش الجنة؟ أيوة، هم قالوا في تعريف الصحابي، أيوة أولا الصحابة كلهم في الجنة زي ما قال الإمام ابن حزم في كتاب اسمه الدرة فيما يجب اعتقاده، كل الصحابة في الجنة وكلا وعد الله الحسنى. قال لك طب الصحابة اللي أمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشافوه، قال لك طيب ما هو في ناس كان واحد ضرير سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان كفيف كان أعمى، هو ما شافش النبي، قال لك بس النبي شافه، فتكفي نظرة النبي إنك تبقى صحابي، لو كنت عايش في عهد النبي ومؤمن به لو بصلك تعني تخش الجنة، إيده صلى الله عليه وسلم تعلق الصحابة ربنا بيحبه فخلاه آية، كل بدنه آية، إيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 1500 واحد سنة 6 من بعد الهجرة، حصلت كتير دي واحدة منهم، وهم راجعين وهم في صلح الحديبية سنة 6 مسافة طويلة من مدينة المكة عطشوا وبعدين عايزين يتوضوا وعايزين يشربوا، يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم معهم كوباية مية قد كده كما في صحيح البخاري يقول جابر بن عبد الله، فيحط النبي ايده صلى الله عليه وسلم في شوية المية اللي قد كده يقول فإذا الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا ما قالوش دعيني ولا نزل لك الدنيا تمطر والسماء تمطر، هنا ربنا قال له يا محمد اعمل ايدك كده، وحديث البخاري وسيدنا جابر يقول المية طلع من بين صوابعه صلى الله عليه وسلم، يقول فسأله واحد من الناس قال له كم كنتم، قال لو كنا 100,000 لكفانا، بس احنا كنا 15,100 كنا 15,100 يعني 1500، بس احنا لو كنا 100,000 كانت تكفينا، انا مش متخيل. وسيدنا جابر بن عبد الله بيقول النبي عمل ايديه كده، تخيل كده النبي عامل ايديه كده وال1500 بيشربوا من ايد النبي صلى الله عليه وسلم وبيبصوا له والميه طالعه من بين صوابعه كما في صحيح البخاري، والكل بيشرب ويتوضى من ايد النبي، جايه منين الميه؟ جايه من عند ربنا عز وجل، جايه من عند ملك الملوك. اذا كنت يا محمد احييت قلوبهم بالعلم وبالهدايه ونورت قلوبهم، آن الاوان. اذا كنت خليت عيسى اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، وانت محمد حبيبي، فاذا كان عيسى احيا الموتى ونفخ في الطير بقت الارواح فيها، ادي النبي صلى الله عليه وسلم والحياه بتجري في قلوب الصحابه، مش بس في قلوبهم وابدانهم، من الميه اللي طالعه من ايد النبي صلى الله عليه واله وسلم، حتى عرق الشريف صلى الله عليه وسلم. انا مش هخليك يا حبيبي تحتاج لاي حاجه، هخلي بدنك ايه قدام الناس من حب فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي على الارض وفي صفات اهل الجنه، مش كان يا جماعه في الحديث ان اهل الجنه رشحهم المسك؟ كان النبي يبقى ماشي الرشح اللي هو العرق مخرجات فضلات الانسان، النبي رشحه كان المسك صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الايام كان صحيح مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام يروح عند السيده ام سليم، كانت من محارم النبي، ام سيدنا انس خادم النبي، وينام عندها شويه في الظهريه القيلوله. سيدنا انس يقول فلما النبي نام عندنا بدا العرق ينزل، ما كانش فيه تكييفات زمان، الناس بس كانت بتعرق من الحر، بدا العرق ينزل على الحته الجلد اللي النبي كان نايم فيها ويتجمع كده في الجلد ده ويعمل طرقات كده للعرق. فاذا بالسيده ام سليم تجيب العرق كما في الحديث، حديث تسلك هذا العرق وتحطه في ازايز العطر. فلما النبي صحي قال لها ماذا صنعت يا ام سليم؟ انت بتعملي ايه في العرق بتاعي؟ قالت يا رسول الله اطيب به طيبنا وهو من اطيب الطيب. عرقك احلى من العطور بتاعتنا، لدرجه ان الصحابه كانوا في كتاب. هنا يا جماعه نفسي اوصيكم لحضراتكم ان شاء الله في خلال يوم او يومين تخشوا على الانترنت هتلاقوا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، بيتكلم عن مقام النبي عند ربنا وحقوق النبي على امته. القاضي عياض جمع من السنه الاحاديث اللي فيها حب ربنا للنبي والايات. بيقول القاضي عياض ان الصحابه كانوا يمشوا ورا النبي في طرقات المدينه المفتوحه، مش طرقات مغلقه مثلا واوض، طرقات مفتوحه، فيشموا عطر النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان بيحبه فخلى كل حاجه في ايه صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا قبل ما ناخد الفصل ده، القرب ليه قانون يا جماعه. كتير مننا ربنا قال له انا بحبك بافعال ربنا عملها معاه وحسسه بالقرب قوي، لكن طلعت مننا حاجات غلطنا فيها واحنا قريبين من الملك ما كانتش بادب الحضره، ادب القرب من الله عز وجل، فبعدنا. هنتكلم في قصه حب بعد الفاصل على احلى ادب وراه لنا النبي لما ربنا كان مقربه، ادب القرب. هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. القرب من الكبار ليه قانون، والقانون ده لو انت بتراعيه هو فتح لك باب القرب منه، هتكمل معاه ويبقى مقامك مقام المقربين. ولله المثل الاعلى، لما ربنا يقرب واحد ويقول له انا بحبك، في قانون لو هو ما خدش باله منه هيبعده، لانه ما تأدبش بأدب المقربين للإله. القانون ده اسمه اوعى تنسى نفسك. مش عشان قربتك هتفتكر ان انت غير الناس كلها وتتعامل معايا بطريقة شايف نفسك انك مميز. شوف فضلي عليك، اوعى تشوف نفسك ابدا. وده اللي بيحصل معانا. قبل ما اكلمكم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم وادب القرب من الله، لازم الاول نفتكر نفسنا. لازم نفتكر نفسنا لما كتير مننا كان بيقرب لربنا عز وجل وربنا يحسسه انه راضي عنه ويبعت له اللي يشكر فيه ويخليه يبكي وهو ساجد ويبعت له اعمال خير عشان ينفق في سبيل الله، فيبدا ما يشوفش ربنا، يشوف عمله. وربنا بيقول له انا بقربك عشان تشوفني انا اكتر، تشوف حد غيري، تشوف عملك. ويبدا الانسان اللي ربنا بيقربه ده يبدا تظهر عليه علامات سوء الادب مع الكبار، ويبدا يطلب العوض، يبدا يطلب من ربنا ده انا باجي لك كل يوم، بصلي لك كل يوم، وبانفق في سبيلك كل يوم، هتعمل لي ايه؟ اضرب لكم مثال. ملك من اعظم ملوك العالم، ملك البلد اللي انت عايش فيها او رئيس الدولة اللي انت عايش فيها، عزم واحد على الغداء. فهذا الانسان مبروك، انت رايح تاكل مع الملك، راح يقعد مع الملك على ترابيزة الملك، ياكل من طبق الملك. تاني يوم برضو سمح للملك ان يخش في القصر ويقعد على الترابيزة بتاعته وياكل في طبقه. تالت يوم ورابع يوم، وفي اليوم الخامس صاحبنا قال للملك على فكرة انا تعبت قوي عشان اجي لك النهارده، على فكره كان في فيلم في التلفزيون سبته عشانك، على فكره كان في ماتش في التلفزيون سبته عشانك، على فكره انا دفعت 10 جنيه عشان اركب التاكسي عشانك، يا ترى هتعمل لي ايه؟ عشان انا جيت، انا جيت عشانك. فاذا بالملك يقول له يا ابني جايزتي ليك اني سمحت لك انك تقعد معايا، جايزتي ليك انك بتاكل من طبقي وانا مقربك، وفي غيرك مئات الالاف بل الملايين يحلموا بالقعدة اللي زي دي. صاحبنا ما رعاش ادب القرب وافتكر ان هو عمل حاجة، بدأ يحس بعمله وبدأ يحس بالتميز. تصدق بعد ما كان يخرج من عند الملك يبدأ يبص للناس ان اخطائكم غير اخطائي، انا لو اغتبت انا من المقربين اكيد هيعديها لي، لكن انت لو اغتبت دي كبائر، انا لو اخرت الصلاة انا من المقربين لسه قاعد مع الملك، اما انت لو غلطت انت اكيد انسان مش كويس. ويبدا يحكم على الناس وهو شايف ان هو بقى بتاع ربنا، وغيره لو حكم على الناس يسميه سوء ظن، اساء الادب وبدا يشوف عمله، فطرد الملك. ولله المثل الاعلى. وشوف ادب النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى كان في وسط الصلاه، النبي عليه السلام يبقى قاعد في وسط التشهد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. النبي بيقول التشهد أيها النبي ده أنا، وكل المسلمين وراي بيسلموا علي أنا، وشوية ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ده أنا، اللهم صل على محمد ده أنا. قد إيه يا رب أنت رفعت مقامي. عارف كان بيخش الصلاة إزاي؟ أراكم الحديث اللي في صحيح مسلم، كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أنا أول واحد جاي هو يا رب سبحانه وتعالى. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي. النبي اللي بيتكلم اللي من شوية كان بيقول اللهم صل على محمد، هو ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أنت يا رب لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأول ما يركع يقول خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، قلبي وكل شعرة في جسمي وكل نقطة دم مليانة بحبك اللي رفعت مقامي، بس أنا مش ناسي نفسي، أنا عبدك. وفي الحديث الثاني كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانا لما بقرا الحديث ده يا جماعه مش مصدق، مش متخيل لما النبي يبقى ساجد ويعلم الصحابه يقولوا اللهم اغفر لي خطاياي عمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. تخيل لما النبي يقول اغفر لي خطاياي، اغفر لي خطيئتي، وأنت يا رسول الله المعصوم أنا مش بتعدى حدودي، أنا عبد وهو رب والرب رب مهما قربني والعبد عبد. وكان ينزل المطر على النبي صلى الله عليه وسلم. في وسط الصحابة يفاجئوا ان هو بيفتح مثلا الازرار بتاع القميص الجلبية ويبدأ يوسعها كده علشان المطر ينزل على جسمه مش على اللبس. فيقولوا له انت بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ فيقول انه حديث عهد بربه. المطر ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وما دام المطر ده جاي من عند ربنا نفسه انه ينزل جسمي، اصله جاي من عند ربنا، حديث عهد بربه، جاي من بركة رب العالمين. وانا بكتب الحديث ده افتكرت فطرة العيال الصغيرة اللي بيجروا في الشوارع ويحبوا المطر ينزل على جسمهم ويستحموا في المطر كده، وهم عيال صغيرة فطرتهم سليمة، المطر جاي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ادب القرب. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا رفعه فأعلى عليين في حتة توقف عندها جبريل، وترفع النبي وشاف اللي ما حدش شافه وسمع اللي ما حدش سمعه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لما تترفع من قدامه الترابيزة، هو الحديث بيقول كده كما في البخاري عن أبي أمامة إذا رفعت مائدته صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي يعني انا مش عارف اكفيك ازاي، اكفيك حقك ازاي، مش قادر اكفيك حقك، مش قادر اكفيك شكرك في النعمه دي، وبعدين انا محتاج لك في كل لحظه. ولا مودع يعني انا بقول يا رب انا عايز من بركتك تاني، ده مش اخر حمد هحمده لان نعمك كتير، احنا مش بنودع النعم دلوقتي والمائده بترفع، ولا مودع محتاج لك تاني. وانا يا رب بعطائك ما استغنيتش عنك ولا مستغنى عنه ربنا، ما انشغلتش بالنعمه عنك يا منعم سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد سيد المحبين اللي بيعلم ادب القرب، ما يتخطاش حدود العبد صلى الله عليه وسلم. قصه الحب النهارده هي قصه الرب مع النبي، هو بيقربه وبيسمعه كلام ما كلمش حد بنفس الطريقة دي ولا قال لحد نفس الكلام ده قبل كده، وجهز الأرض لمجيئه وقال له أنت أحب خلقي أنت عظيم. وخد بالك دايما الصغير بيمدح الكبير، لكن لما الكبير يمدح النبي، مش هقول بقى الصغير، يمدح النبي، النبي مش صغير صلى الله عليه وسلم، لما الكبير سبحانه وتعالى يمدح النبي قد إيه العز اللي يخش جوه قلب النبي، لكنه عز العبد ما يتخطاش حدوده صلى الله عليه وسلم. عشان احنا يا جماعه، ويمكن انا هطلب منكم طلب في نهايه الحلقه، انا طلبت الطلب الاولاني، لازم تقروا يا جماعه ولو حتى اول 50 صفحه في رمضان من كتاب الشفا التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، لازم تقروه يا جماعه وهتلاقوه على المصحف باذن الله. الحاجه الثانيه يا جماعه، انا محتاج في تعليقاتكم، وصلت لي تعليقاتكم على فكره، انا بشوف تعليقاتكم مرتين في اليوم، وصلتني تعليقاتكم امبارح على الحلقه وهنتكلم في التعليقات دي طول ما احنا ماشيين في رمضان ان شاء الله. لازم يا جماعه محتاج قولولي ايه هي الاداب اللي الواحد بينساها لما ربنا بيقربه، فلما ينساها بيغلط، ولما بيغلط بيحس انه بعيد. وانتم متعلقوا على حلقه النهارده اكتبولي قولولي كده انا كنت قريب، احكي لي قصتك وشاركني معاك وعلم كل الناس وهنقراها باذن الله. انا كنت قريب منه وحسيت ان انا لا، دي احلى ايام حياتي بس بعدت بعد ما، قولي ايه اللي حصل، غير ما تفضح نفسك يا ربنا مثال بحاجات حصلت في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخطى حدود العبودية، كل ما يرفعه كان يذل، وهو ده الحب. قلتلكم قصة حصلت معايا حتى بتحصل بين البشر في يوم من الأيام سنة 98 أو 97 حاجة زي كده، كنت اشتغلت في أحد المعارض اللي بتنظم في مصر في القاهرة، وبعدين عملنا شغل كويس، أنا الحمد لله اشتغلت كويس وقتها، فالراجل جمعنا اللي هو رئيس الشركه اللي كانت مشغلانا، وجمع الناس كلها وشكر فينا، وبعدين شكرني شكر مخصوص كده. فقمت سايب الناس وقمت رايح حاطط ايدي عليه، حطيت راحتي كده، قلت له ايه رايك بقى؟ ايه رايك في الشغل اللي احنا عملناه؟ وانا حاطط ايدي عليه كده. قال لي نزل ايدك. فانا نزلت ايدي. كسفت قوي. مش عشان شكرت فيك وقربتك تاخد عليا. مش عشان رفعت مقامك تنسى انت مين. ولله المثل الأعلى. أدب العبودية. سيدنا حذيفة بيقول النبي كان بيصلي، دخلت وراه أصلي، النبي بيصلي لوحده أصلي وراه، صليت ورا النبي فتح البقرة، قلت أكيد يركع عند المية، البقرة 286 آية 40 صفحة كمل البقرة، قلت أكيد يركع بعد ما تخلص البقرة، كمل النساء، هو ترتيب الحديث كده. وبعدين افتتح آل عمران 105 صفحة، بفتح المصحف 105 صفحة، بيقول يقرأ مسترسلا كل ما يمر بأي سؤال يسأل، واسأل الله من فضله يا رب اكرمنا يا رب، يمر بآية عن الجنة يا رب الجنة يا رب، يمر بآية عن العذاب يستعيذ. انت عارف انك انت مؤمن، لكن اي حاجة هتخطر على بالي، انا عبدك ومحتاجك يا رب، كل ما يمر بآية عذاب يستعيذ صلى الله عليه وسلم ويركع، والركوع يشبه وقت القيام، ويسجد والسجود يشبه وقت الركوع. انا عايز اقف معاك واكلمك، مهما قربتني مش مستغني عنك، ادب القرب على قد ما ربنا حبه سبحانه وتعالى ورفع مقامه، على قد ما كان بيذل النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين، ادب الحضره وادب القرب. سيبوا تعليقاتكم على الحلقه على mustafahusni.com، ومستني الاداب اللي لازم نراعيها وربنا بيقربنا في رمضان عشان نستمر بعد رمضان، عشان نستمر قصه الحب بيننا وبين ربنا بعد رمضان، مش الواحد يغلط في رمضان او بعد رمضان فيبعد. مستني ادب القرب من رب العالمين. اشوفكم بكره مع قصه جديده من قصه حب، وصلي اللهم وسلم وبارك على امام المحبين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.